الله الله أيدك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا الله الله عليك وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني نخرج الموتى بإذنه وإذ كفرت بني إسرائيل عنك فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا لي وبرسولي إذ قال القوانيون إذا بن مريم هل يستطيع

الله يا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله سبحان تعلم ما في نفسي